في واحد من ليبيا متزوج من دمشق، وابو عمر بعت واحد ثاني شهر الموضوع، سمعت فيه انا وقال لي انت شو بتعتقد بالهلال؟ والله الهلال كان شعار، يعني مثلا في الصليب الاحمر والهلال الاحمر، ومعروف عنا انه الصليب النصارى والهلال المسلمين. قال لا، هو يعني عنده فكره، قال لي هذا ليس له علاقه بالمسلمين ابدا، هذا علاقته بقوم سيدنا ابراهيم كانوا يعبدون كواكب، والهلال الوثني وليس الثاني. فهم شوفوا كده، أنا زيني خالي من الموضوع. الأمر يحتاج إلى إثبات، وكما قيل والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. هو المعروف أن هذا شعار الأتراك العثمانيين وأن الجماعة مسلمين، أما التاريخ القديم اللي أصبح نسيا منسيا ولا يمكن معرفة الحقائق التي كان فيها إلا بطريق القرآن والسنة، والسنة صحيحة، ولا يوجد شيء من هذا إطلاقا، ولذلك يرد هذا الكلام على قائله ولا يلتفت إليه حتى يدعو الإله من نسي، لأنه ضعف شيء ثاني. نعم.